نحن ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم اسكننا الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عقاب. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من غير حساب ولا عقاب يا رب العالمين. اللهم يا من بابه مفتوح وخيره ممنوح، يا من ينزل إلى سمائه الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأقبل توبته. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا. اللهم تقبل توباتنا، اللهم اجعل رمضان هذا فاتحة خير لنا معك يا رب العالمين. اللهم اجعله فاتحة خير يا رب العالمين. اللهم لا تجعله آخر العهد في رمضان. اللهم اجعلنا ممن يستمر على الطاعة في رمضان وفي غيره. اللهم اجعلنا من الصادقين القانتين المؤمنين. اللهم اجعلنا من الصادقين القانتين المؤمنين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ناصر المستضعفين، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احرسهم، اللهم احفظهم، اللهم احرسهم واحفظهم، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم تقبل منهم الشهداء، اللهم وانصرهم على الأعداء. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عطشا فروي عطشاهم، اللهم عطشا فروي عطشاهم يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان من اليهود والنصارى والرافضة المعتدين والنصيريين يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، سلط عليهم جندا من جندك. يا من لا يعلم جنده إلا هو، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم سلط عليهم، اللهم ابدل عزهم ذلة. اللهم عليك بهم، اللهم إنهم قد آذونا وقد طغوا وفشوا في الأرض الفساد. اللهم فصب عليهم سوط عذاب يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وفرعون وهامان وقارون. اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا ذا الجلال والإكرام، آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، ولا تبدل حالنا ولا تستبدلنا. اللهم وارزقنا شكر نعمتك، اللهم وارزقنا الصبر عند البلاء، اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء، وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم ارزقنا تدبر معانيه وفقه أسراره والعمل به يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يتبعه يا رحيم. اللهم اجعله سائقا لنا ودليلا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وأنت المستعان يا رب العالمين. وآتنا سؤلنا وفوق سؤلنا، إنك أنت الجواد الكريم. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.